هنا القاهرة. أنا البحر في أحشائه الدر كامن، فهل سألوا الغواص عن صدفاتي؟ لغتنا الجميلة. لغتنا الجميلة لقاء يومي يعده ويقدمه فاروق شوشة. أهلا بكم مع حلقة جديدة في هذا البرنامج، سطور مضيئة من تراثنا العربي. الرحلة مستمرة والإبحار يأخذنا حلقة بعد حلقة إلى هذا العالم الروحاني الرحب والفيض النوراني المتألق في شعر إمام المحبين وسلطان العاشقين عمر بن الفارق، وفي هذه اللؤلؤة الجديدة من بدائع شعره الصوفي أسماء عدة لنساء معشوقات هن في حقيقة الأمر رموز لتلك المحبة الروحية الغامرة التي ملأت فؤاده وكيانه، كما أن بها أسماء عديدة لأماكن كثيرة في شبه الجزيرة العربية هي بدورها رموز تحمل أقباسا من النور والهدى وحقيقة الوجد والإيمان. يقول ابن الفارض: أبرق بدا من جانب الغور لامع، أن ارتفعت عن وجه سلمى البرقع، أنار الغضا ضاءت وسلمى بذي الغضا، أم ابتسمت عما حكته المدامع، أنشر خزام فاح أم عرف حاجر بأم القرى، أم عطر عزة ضائع. ألا ليت شعري هل سليمة مقيمة بوادي الحمى حيث المتيم والع، وهل لعلع الرعد الهتون بلعلع، وهل جادها صوب من المزن هامع، وهل أردا ماء العذيب وحاجر جهارا، وسر الليل بالصبح شائع، وهل قاعة الوعساء مخضرة الربا، وهل ما مضى فيها من العيش رادع، وهل بربا مجد فتوضح مسند وهيل النقى عما حوته الأضالع، وهل بلوى سلع يسل عن متيم بكاظمة، ماذا به الشوق صانع، وهل عذبات الرند يقطف نورها، وهل سلامات بالحجاز أيامع، وهل أثلات الجزع مثمرة، وهل عيون عواد الدهر عنها هوادع، وهل قاصرات الطرف عين بعالج على عهدي المعهود أم هو ضائع، وهل ظبيات الرقمتين بعيدما أقم بها أم دون ذلك مانع، وهل فتيات بالغوير يرينني مرابع نعم. نعم تلك المرابع، وهل ظل ذاك الضال شرقي بارج ظليل؟ فقد روته مني المدامع، وهل عامر من بعدنا شعب عامر؟ وهل هو يوما للمحبين جامع؟ وهل أن بيت الله يا أم مالك عريض لهم عندي جميعا سمائع؟ وهل نزل الركب العراقي معرفا؟ وهل شرعت نحو الخيام شرائع؟ وهل لي بجمع الشمل في جمع مسعد؟ وهل لليالي الخيف بالعمر بائع؟ لعل أصيحابي بمكة يبرد بذكر سليمة ما تبن الأضالع، ويفرح محزون ويحيا متيم، ويأنس مشتاق ويلتذ سامع. يقول ابن الفارض: أنتم فرودي ونفلي، أنتم حديثي وشغلي، يا قبلتي في صلاتي إذا وقفت أصلي، جمالكم نصب عيني إليه وجهت كلي، وسركم في ضميري والقلب طور التجلي، آنست في الحي نارا ليلا فبشرت أهلي، قلت امكثوا فلعلي أجد هدايا لعلي، دنوت منها فكانت نار المكلم قبلي، موديت منها كفاحا ردوا ليالي وصلي، حتى إذا ما تبان الميقات في جمع شملي، صارت جبالي دكا من هيبة المتجلي. حلقة الغد يضمنا لقاء جديد إن شاء الله. لغتنا الجميلة لقاء يومي يعده ويقدمه فاروق شوشة.